في المسألة الثالثة. نحن حقيقة نحاول أن نكمل ما يتعلق بزكاة الإبل، لأننا سنتوقف في اختبارات قريبة وكثير من الأخوة، ونعود إن شاء الله في وقت نحدده. المهم نحاول أن نكمل هذا الباب حتى لا نقف في وسط مسائلنا. قال: وهي هل تجب في صغار الإبل؟ وإذا وجبت فماذا يكلف؟ الآن هذه المسألة الآن تتعلق بصغار الإبل. تعلمون الإبل كغيرها فيها الكبير والصغير، ويقصد هنا بالصغير الفصيل، وهذا ليس خاصا بالإبل، سيأتي ربما يعرض له المؤلف أيضا بالبقر ففيها العجل، وكذلك الغنم ففيها السخال التي هي الحمل. إذن هذه الصغار هل فيها زكاة أو لا؟ أحوالها تختلف، قد توجد الصغار مع الكبار وقد توجد منفردة، فهل تجب الزكاة في هذه الصغار أو لا تجب؟ وعلى القول بوجوبها فهل تجب فيها منفردة أو إذا كانت مع أمهاتها؟ وإذا كانت تجب فيها مع أمهاتها فهل يشترط أن تكون ولدت أيضا من النصاب، وأن يكون ذلك قبل أن يحول الحول على النصاب الذي تجب فيه الزكاة؟ هذه كلها أيضا مسائل تكلم فيها العلماء، فمنهم من أطلق ومنهم من عمم، وسبب الخلاف هنا أنه وردت أحاديث بعض العلماء لم يصححها، فاجتهد العلماء فيما يتعلق بهذه المسألة. نعم. قال: فإن قوما قالوا تجب فيها الزكاة. قوما قالوا تجب فيها الزكاة، أبو حنيفة له عدة روايات، منها أنها تجب فيها الزكاة، القول الآخر على خلاف ذلك لا تجب فيها الزكاة، وقوم قالوا لا تجب، وقوم قالوا لا تجب، وهذه أيضا رواية لأبي حنيفة، ونقل ذلك أيضا عن بعض التابعين، منهم من قال لا تجب كالحسن، وكذلك أيضا النخعي، ونقل أيضا عن الشعبي وعند أول الظاهري، يعني من التابعين من قال لا تجب، من هؤلاء كما قلنا الحسن البصري، إبراهيم النخعي، كذلك أيضا الإمام الشعبي وهو من التابعين، وداود الظاهري إمام الظاهرية، هؤلاء قالوا لا تجب، وهي رواية لأبي حنيفة. قال: وسبب اختلافهم هل يتناقض؟ نأتي بعد ذلك، المؤلف في هذه المسألة عرضها جملة. طيب، عند المالكية يرون أنها تضم الصغار إلى الكبار، يعني تضم إلى أمهاتها، وإذا ضمت إلى أمهاتها، إذا وجدت أمهاتها وجبت الزكاة في الكل. عند الشافعية يرون أنها تضم إلى أمهاتها، لكنهم يضعون شرطا في ذلك. ما هذا الشرط؟ يشترطون في ذلك أن تكون متولدة في النصاب، يعني في نصاب الزكاة، وأن تكون قبل أن يحول عليه الحول، ومذهب الحنابلة قريب من ذلك، وهذا لا شك هو أقرب المذاهب في نظرنا. لكن لماذا اختلف الفقهاء في ذلك؟ وهذا هو الذي يهمنا. قال: وسبب اختلافهم هل يتناول اسم الجنس الصغار أو لا يتناوله؟ اسم الجنس، لما نقول إبل اسم جنس، فهل لما نقول إبل يدخل فيه الصغير والكبير، أو أن هذا يقتصر على الكبير؟ على القول بأنه يقتصر على الكبار يحتاج إلى ما يحدد ذلك ويخصصه. والذين قالوا لا تجب فيها زكاة هو أبو حنيفة وجماعة من أهل الكوفة. هذه في رواية، هذا رأي لأبي حنيفة لا تجب، لكن له رواية تجب ورواية ثالثة له ولصاحبي فيها تفصيل أيضا. قال: وقد احتج، لأن هناك من يرى أنها إذا ضمت إلى الباقي، بمعنى هناك من العلماء من يرى أنها إذا وجدت عنده كبار تجب فيها الزكاة، فزادت فكانت الصغار زائدة على النصاب، حينئذ تجب فيها زكاة، لكن إن كانت الكبار دون ذلك فلا، بمعنى لا يكمل بها النصاب. قال: وقد احتجوا بحديث سويد بن غفلة أنه قال: أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول. هذا الحديث كما هو معلوم سيأتي، ما أدري ذكر أو لا، أخرجه أصحاب السنن منهم أبو داود وكذلك النسائي وابن ماجه، وأخرجه الإمام أحمد والطرائقي والبيهقي فيما أذكر وغير هؤلاء. نعم. وأنه قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني جاء الذي يأخذ الصدقة، فأتيته فجلست إليه فسمعته يقول إن في عهدي ألا آخذ من راضع لبن. وفي بعض الروايات لا تأخذ من راضع لبن، لا تأخذ بالنهي بصيغة النهي. ولا أجمع بين مفترق ولا نفرق بين مجتمع، أيضا ليس لصاحب المال أن يجمع بين مفترق ولا أن يفرق مجتمعا خشية الصدقة، يعني ليفر من الصدقة أو لتقليل الصدقة، ليس له ذلك، لأن هذا فرض متعين عليه، فواجبه أن يؤدي هذا الفرض، يلقى الله سبحانه وتعالى بنفس طيبة ولا ذنب عليه، لكن أن يترك الفريضة لا. وقد مر بنا أحاديث كثيرة والتعليق عليها فيما يتعلق بأولئك الذين يقصرون في أداء الزكاة فيمنعونها يفرقون فيها، أو الذين يحتالون أيضا من بحيل تجعلهم لا يخرجون الزكاة. قال وأتاه رجل بناقة كوماء فأبى أن يحملها. بناقة كوماء، ما معنى كوماء؟ يعني كوماء ناقة سمينة لها سنام عظيم، وكل ما كان السنام عظيما فإن هذا دليل على عظمها، كقصة الذي جاء ذكرت لكم قبل قليل في قصة أبي بن كعب عندما ذهب ليأخذ فمر برجل فلم يجد بنت مخاض، فقدم أيضا له ناقة عظيمة سمينة يعني لها سلام عظيم فتوقف. هذه المسألة التي كنت أقول أردت أن أعلق عليها ونسيتها هي عادة. هكذا أيها الإخوة وجدنا صحابية من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ العلم من مشكاة النبوة، عاش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم كغيره من الصحابة، وحكم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أقرأ القوم، قال أقرأكم، قال أقضاكم علي وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ وأقرأكم أبي. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له. ولما تردد ذات مرة في قراءة آية، يعني التبست عليه الآية ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر وما يحصل منه وقدوة لنا، فقال أين أبي ألم يكن في القوم يريد أن يفتح عليه. انظروا ما سأل إلا عن أبي، فأبي بن كعب هنا ما أفتى في هذه المسألة عن غير علم، وصحابي جليل ما رأى أن يأخذ من الرجل مع أنه رأى أن ما سيعطيه الرجل أعظم. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قريب منك فاذهب إليه فأخبره بحالك، فرافقه فأخبر الرجل رسول الله، فلما رسول الله أن الرجل جادت نفسه أخذا ودعا له، ويكفيه في ذلك أن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير وبالبركة. نأخذ من هذا أن طالب العلم إذا سئل عن مسألة من المسائل حتى وإن كان عالما لا يمكن أن يدعي أي إنسان أنه أحاط بالعلم. إذا كان إمام دار الهجرة الذي كنا قبل قليل نتكلم عنه الإمام مالك يفتى في مسائل فيقول في كثير منها لا أدري، والعلماء يقولون لا أدري نصف العلم، فأيهم أن تقول لا أدري أو أن تفتي عن جهل؟ فتفتي غيرك بأمر من الأمور ربما يكون ارتكابه محرما فتكون قد وقعت هذا المسلم بحرام، أو يكون واجبا فأفتيته بعدم وجوبه فتسببت في أنه ترك أيضا واجبا من الواجبات، وما أكثر ما يحصل ذلك. يعني يجب على طالب العلم أن يتورع وأن يخشى الله. أجرأكم على الفتية أجرأكم على النار، لا يجوز لطالب العلم غير المتمكن، وحتى المتمكن ما لم يكن متيقنا من الجواب فإنه يقول لا أدري، أو يقول انتظر سأبحث في المسألة أنا متردد فيها أحتاج أن أتأكد، الذي يظهر لي أن الجواب كذا لكنني غير متأكد منه، أو عليك أن تتأكد، هذا ينبغي. لكن أن يأتي الإنسان فيخشى أن يقال فلان مدرس، كيف مدرس ولا يجيب، فيجيب خطا طالب علم كيف لا يجيب؟ هذا خطا ابدا. ليس هذا قصورا في طالب العلم ان يقول لا يدري. قد تجد طالب من الطلاب الصغار يعرف مسائل محدده اكثر من شيخه. لماذا؟ لانه قد يكون قراها قريبا، مارسها، درسها، مرت به، وهذا ربما غابت عن ذهنه. واحيانا الانسان يسال عن مساله تعزب عن باله، فاذا ما اخذ ايضا يفكر تعود اليه. اريد من هذا الا يتعجل الانسان ايضا في الاجابه، بل عليه ان يستجمع وان يتذكر وان يطلب من الله سبحانه وتعالى العون. ولذلك كان الصحابة رضي الله عنه كل واحد منهم السلف يحيل على الآخر في الفتية. يعني ليست الفتية فخرا أنك إذا سئلت أفتيت فيقال أفتك لا، إنما كان كل واحد منهم يحيل إلى الآخر. ورأيت شيخا من أعلم مشايخنا الذين درسنا عليه كان يفر من الفتوى وهي أعلم الجواب. قال: والذين أوجبوا الزكاة فيها منهم من قال يكلف شراء السن الواجبة عليهم، ومنهم من قال يؤخذ منها وهو الأقيس. وبنحو هذا الاختلاف اختلفوا في صغار البقر وسخال الغنم. وجاء في ذلك حديث ليس بالنسبة للغنم، أيضا يضاف إلى هذا ليس في السخال زكاة، وهذا يتعلق بالغنم. وكذلك الحديث العام الذي أشار إليه المؤلف لا تأخذ من راضع لبن، أو لا أخذ من راضع لبن. وحديث السخال فيه كلام للعلماء، ولا شك أن الأولى في نظرنا هو أن تضم إلى أمهاتها، فإذا بلغت النصاف فإنها تزكى لا أنها منفردة.